العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفوا أمسان لنيون تيا كيتا نبرا قمنا أمسا ولتن يوتيا كي يلاحظ على بعض شباب الصحوة حماسا شديدا في القيام بالدعوة مما يسمع من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، فما هو توجيهكم في ذلك؟ عندان دوتات سليم متاين قرال شباب الصحوة مالت ينكات وطات سليم صحوة ملتهن قال كيف نو يامتت أمه فنيتو نبر النبي صلى الله عليه وسلم أمه زنجتو دينون تتو نبرنا عندها دي ساهم دينون يوكنا يتنكا كان يالو فلو لم يغلط ين صحوة بلوي تروتات فلذي أبابا الراس شيخ فوزان من سلاي ميانا سفنا قرال النزي هم دينون يانكا كان يميلو توتات سلم حماسا شديدا في الدعوة في القيام بالدعوة دعوة بما أدرك لي أين يأي هنا من نقاقات مركانا يتحيي باشوة فمن دنو مما يسمع من عظم أجر الداعية دعوة يمي أدرك انسو أجر سالك النسلم يسمو بس دامك نياتي النساء سالو بتام داعي لمهون مركنا هزاب وهلا ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس هزا ودونو يا من نساسات يا مركانا يوجد لي تفل فما هو توجيهكم في ذلك بزيز دريا من دنو أقواماتو منو مكراتو يمستطو تأسيعي من دنو إلى التياكيو إيه بتكلية هيا لنا قرنو عند سمون دعوة يسمعنا خروج اللا دعوة أنو تعلن إبالان يونا سازين تاريكو تشنا قرالو أزاب الزان شابا دعوة درقالو بلو على علم نيو يا لو قد دعوة درقالو بلو إنسا كذاك توسنو قزياتو شبوهلا يا حماسة يا نشاطة يتفعنا عندنا ليلة نقرس تزفقه ميتايس والله الله يتبقى النامل. الجواب أنا لي تحفظ على استعمال هذه الكلمة الصحوة الإسلامية يعني إن الإسلاموية هنا نكأتي ملون قال متكم لي تنكاكي الليلة إن قال لك الكلمة على التكم إسلاموية هنا نكأتي ملون ملك وقد نشرت في الصحف أكثر من مرة إيه قال بصحف لاي صحف مالتها وبمتهيت لاي مالتنا بذو قيزي تلقوال فرشتوال إيه قاليها بابال لمن دنوني مالك مال دقفو لما فيها من جحود لجهود العلماء المصلحين المستمرة في كل زمان بي زمنو يالو يهونتن يعلموتن سقل يا علموتن لفات النادكان ما كاد اللبك بوسما لا ماوي هنا من نقاك كتباله علموتش كزاري في فروع النبرم نسم راساتش تنيتو نبر علموتش دعوة لا درقم القرم يدين تمرتن على السمارم على السراجم بلو ينزين علموتش دكام النالفات ما كاد اللو ما السباب السلالو بوسو وجحود للبقايا الصالحة من هذه الأمة كذيتشو ما تروي هنا تشون كري نبي صلى الله عليه وسلم يتناقر اللاتي هنا تشون اسكيوم الكيامة درس التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة اسكيوم الكيامة درس كمريت ما تتفاي هنا تشون تروي هنا تشبودن منورم ما كاد عالو بوصوم إسلاموية هنا نكن من نكاكا كتب على عندال أم وبمولو تنيتوال إيه مالت ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة درس بحق لا يبلاي كما هنا سوى قد الميالوات بدن من نبرش مالتنا يلتش من نبر مالتنا علموتهم لبزو زمنات يسروا عن نبرم دينا يستمروا عن نبرم سنيتوا نبر بلو إهنن أنتا مكاد خلال لو بوسويه قال إني إهنن قال على التكام إسلاموي نكاس المبالون والحماس للدعوة طيب دعوة لما أدرك من نساسات طرونه مما سجلنا قرنو والإنسان قد يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة عندسو خير لمسرات دعوة لما أدرك تنساش النسف اللاقوت لنورو يشلال نقرقين لكن لا يجوز له أن يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم. نقرقن دعوة وده مادرق ليقبان ميقبو كتماربوها له هاي كرا سايمات وده من دعوة اندمي أدرق من اندمي ناقر سايمات وده دعوة مقباتي اللبتن تعلم حتى تتكلم بالوقت اندت الناقر مجمرة تمار بالوقت كرا يقراسو يأوكسو ይናገረ ያለወቀ ሰው ጃሂል የሆነ ሰው ግን ምንም ሊናገር አይችልም መጀመሪያ መቅራት አለበት በነሻጣ ዝም ብሎ ዳዕዋ ሶስት ቀን አራት ቀን ወይም ሳምንት ወይ ሆኖ ወር አራት ወር አመት ምናምን ተብሎ የሆነ እንግዲህ ስለተባለ ሆ ተብሎ የሚኬድበት ነገር አለ ዳዕዋ ነው ዳዕዋ ዒልም ያስፈልገዋል ዓሊም የሆነ ሰው ምንም ቀን መገደብ ሳያስፈልገው በሚመቸው ጊዜ የፈለገበት ዓለም ለምን አንድ ሺ ማይል አቋርጦ ይሄድም ችግር የለው የሚመቸውም ቀን 3 ቀን ከሆነ በ3 ቀን ቢገደበው ችግር የለም የሚመቸው 7 ቀን ሆኖ በ7 ቀን ቢገደበው ችግር የለም ግን እዛች ቁጥር ላይ የተለየ ነገር አለ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ምን ይሆንበታል ቢዳዓ ይሆንበታል 3 ብሎ 3 ቁጥር መገደብ 7 ብሎ ወይም 40 ብሎ ወይም አራት ወር ብሎ ወይም አመት ብሎ መገደብ ይሄ የተለየ ጥቅም ያስገኛል ብሎ የሚያስብ ከሆነ ቢዳዓው ሲወርቃል ከዛው ጥገናን ጾም የሚመቸው 3 ቀን ከሆነ ለ3 ቀን ዳዓዋ ላደርግ ይሄዳለው ቢል የሚመቸው 40 ቀን ከሆነ ለ40 ቀን ዳዓዋ አደርጋለው ብሎ ቢወጣ ወይም የሚመቸው አመት ከሆነ ለአመት ዳዓዋ አደርጋለው ብሎ ቢወጣ ምንም ችግር የለውም በቁጥሩ ላይ የተለየ ኢዕቲቃድ ከሌለውም ያም ደግሞ علم يسلقوا المجمرة كوقبها لنا ويعرف ويعرف إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل انديت ولا الله ترين دم يدرك يدعوان تباب مالتنو يدعوان كهيد كوقبها لنجي ويعرف طرق الدعوة يدعوان من قدوك كوقبها لنجي لوتا أي قبل أي فكر لتمه ويكون عنده علم بما يدعو إليه ولذي تريبا ما درق بتقداي بدين قداي سلام نمي ورأسه بزا قداي لاي وقت السوزان بسكان نور درس دعوالي درق أي قبام لبيس الله من بلوال قل هذه سبيلي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي اتشيف لمنا يني من قدنا أدعو إلى الله ولا الله تري يدرك لهن على بصيره باوكس لاي بني بلا باوكس لاي بني بما تسجل لاي بني كذا اسكتلو من قال انا ومن يتبعني اني منين يتكتلني مسوج بما تسجل لاي هنا دعوه ان ادرك لهن بلا ما ترجا كليلت دعوه ما ادركم هنا من ناغرم هنا سلوونه نغر انشلم يعني دليل من ناغر ايتسلم يعني على علم باوكس لاي بني دعوه ادرك لهن مالك فالجاهل جاهل هنا سو ما هين هنا سو لا يصلح للدعوة لدعوة بقوار اللم أي هنم لدعوة يتكمم لابد أن يكون عنده علم السوزن لو كتمنور اللبس إيه أي كريه هنا قدينه يمجم مريح شرطا وإخلاص إخلاص لنورو يقبل سوزن لمدنا كان متاوكا مفلقو سايهون ويليلا دنياوي تكمل لما غني سايهون لله مهنا اللبس وصبر تقسم لنورو يقبل وتحمل تقروتنا مشاكا من مقواقا ما اللبس وحكمة أبابا لنورو يقبل نزيه اللوخ دعوة بما يدرك سولاي متعين قد يتايهون ونقرش نتش أني سينورو ودا دعوة لم لقبا يقبل حكمة سيبال قنزي لاي من دلو حكمة حقا مدبك حكمة دل حقا مدبك ثان حكمة مالت حقا ሰዎች ሊቀበሉት በሚችሉት መልክ ሰዎች ሊያስበረግግ በማይችሉት መልክ ሰዎች ሊከብድ በማይችሉት መልክ ሊከብዳቸው በማይችላቸው መልክ ማስተላለፍ ነው። ይሄ ነው ህክመመ እንጂ እውነት የሆነ ነገር መደበቅ ሰዎች እንዳያውቁት ማድረግ ይሄ ህክመ ሊባል አይችልም ኢላ ምን ካልሆነ በቀር ምን ካልሆነ በቀር አንዳንድ ጊዜ የማይነገሩ የውቀት አይነቶች አሉ። ለሁሉም ሰው እንደው ዲን ነው ተብሎ ሐቅ ነው ተብሎ ዝም ብሎ ሁሉም ነገር አይነገረው سالي من ماك جاهلي هنا تو صلاة بقى انسان تلمي سجد ماو كمسلم ويمكن أن تناك كريستنا يمت أن يسلم المسلم فلا شرق النور ولا فلا أسماء وصفات النور ولا القرآن وكلام الله غير مخلوق أن ولا يعني يبال اللسو عيبال من عنده هنا يقبهم آك أمة فلا صفة أن جهم ينصفوا من اندميلو معتزلات من اندميلو أن نقرهم فلما يمت نوما إهي ما لتدقمو حق مدبك عيدنا فلكل مقام مقال تبلو تقول لهم بوتا بابا لالو بيه لهم بوتا مبالي اللبت من نقر اللبت نقر عندان لكذين لهم حقا باق بابهم ما الناس تلالفو كونا توش دند تقبعين نتما يقين يبتا قاتا ميفتر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دالو ثمن بلوال إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت لبعضهم فتنة أنت سويت أمراتهم ما يدرس بتن كبادي هون قدرت نقراتهم فتنة وتودك بهم جيت وسنو صمت يوزاك قبل لأن في هذا حق راسه عندي ترى تربت هذا الجوال بس ساعة علموك عندنا علم السن أين نقرهم يا الفاشوال مكنياتهم عدامة جو سول الزاوكة بكو هنو بكو ساي هنو كرتو لهوني شلال وإذا كم وقت نايسو بس في وقت هي نجر من نجر اللبّة بلو أسبو يعني العلم سانة تفليك رويس لال كذيو تجن اندو حقا بمدى بابك بسا دعوة درقال له مالت هي ما يتفسب نجر نومد ولا بد أن يعرف طرق الدعوة دعوة من قد ما وقع اللبّة إيه أي كريه هنا بدينو ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يمتو باتشوني دعوة من قدوش بمولو ما وقع اللبس اندي تادرقو مطرات اندى اللبس دعوة اني ادرق اللي تنسويه هوني كان ما يتادر يسون حالنا اهين سوياه بمن اينت حال لين يالو اندي تادرقية بنقرونو دعوة اين ميكبلو بلو اهين ما وقع اللبس يقولو دعيكو هنا سومي تبقنو اما مجرد الحماس زنبلو حماس بتشفش نشاطا بالتامر كان بالتاجن أو مجرد المحبة للدعوة ويم دعوة لما درج مودر بالتا دعوة ما فكر بالتا كذبوا على علم سينورو دعوة كهيلو تنساو ثم يباشر الدعوة ودعوة على مقبات دعوة بكتسة مجمر هذا في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح إهي كمي على مويلك أمي أتفعونه ميبتو تفاس سايهون لما سايهون تفاس النوم يسكتلون ده زينته يدعوا أكثر هيرمان نياتهم حق قال هنا النجر حق نقولون النجر يشلل باطل هنا النجر حق نقوم باطل لي هذا الجو يشلل علم كليل لهم وقد يقعون في مشاكل لهم ده زينته سو مشكلة وتجبروا تفسلي ورك يشلل ويوقع الناس في مشاكل سو تنم ليلة تجبروا تليت اللي يشلل سوچ سو አዋቂ ነው ከኛ የተሻለ ነው ብለው አሰስፈው ያዳመጡት ወይም የሆነ ጥያቄ ጠይቀው አዛብቶ መልስ የሚሰጥ ከሆነ አንደኛ ራስን ችግር ውስጥ ይጥላል በአላህ ላይ የማያውቀውን እየተናገረ ሁለተኛ እነዛን ሰዎች ያን የተሳሳተ ፈትዋ ይዘው ምን ያደርጋሉ እነሱም ይሳሳታሉ ሰውንም ሌላ ሙስኪላ ውስጥ ያስገባል በተለይ ደግሞ ለዚህ ሁሉንም ኡማ የሚመለከቱ በሆነ ጉዳይ ላይ ምን ያስፈልጋል ጠነቃቂ ያስፈልጋል ጃሂል የሆነ ሰው ከተናገረ እሱም ብቻ ሳይሆን ኡማውንም ጀምር ነው ገደል ይዞ የሚገባው እዝን በዚህ ሂዱ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አታድርጉ እንደ አይነት አካሄድ ሂዱ እያሉ ለኡማው እንደዚህ አይነት ፈትዋ መስጠት አደጋው በዛው ልክ ይሆናል ጥፋቱ ማለት فهذا يكفيه ان يراقب في الخير እንደዚህ አይነት ፈዕል የሌለው ሰው دعوه لمدرك حماسه ካለው ንሻጣ ካለው بخير نقر لاي ما ببرتاتات بشاي بكوان ايه نيس كسرا سوچين خير اندي سرو سنقا قسرو مسجد هدو صلاة سقر ريالة بخير نقر لاي ببرتاتات ويوجر عليه ان شاء الله ايه ننكا درقب الله فقال اجر يا قنيال لكن ان كان يريد الدخول في مجال الدعوة فليتعلم اولا نقر قن بدعوا على مستمع كبات المفلك هنا مجمرة يمار دينوني وكذبوا هناس إيه مالك عندو عند صحاب لو دعوة مدرك المجمرو علما بمولو سيطرس نمالتر من دقمال يدعوا لمن مدال لادر يدعوا لمن مدال عند سو تنش وقت وشن يسبسب سيمتا نزان وقت وش لما دابر من يدرك منهم مما يوقو سوى الزند يعني من عالمي هونو سوى الزند يدو دعوة بمدرك كسوى وقت يعني سوى الزند دعوة بمدرك يحجن يوقات النقر ما دابر جمرا انجي عند سوى هنا يبقى الدرجة عليك درس هلو نم علم سياد درس لو دعوة مارك يلبس ايبا لما هي هي كتبالة بزو سوى سلدينو من النساوك انو ميكمل كان دو عالم في درس وعالم قالهم دعوة على درقم كالة على الناقرم كالة أكتن ناقرم كتبالة بزو سوش كنشن قوة كتاين وراتو فما هي من نسأل لما وستين ورا اللومن ما كل واحد يصلح للدعوة كلهم سول دعوة هنا لا يبالم وما كل متحمس يصلح للدعوة نشاط يلو يمرك أنا سهولو لدعوة هنا لا يبالم مركانا بالتون دعوة لا أي سرم أي تكمن كعلمك كان هنا بكر مالك التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع كما هي من نفقى ما هي هنا وزنبلو ممركا إيه يقولها لنجين دوم أي تكمن براسنم أمهنم يقولها ديننم على غالية الوال سلسي مجمرة بعلمي سلسة أنم هنا اللبس كتاج قال درار ابن عمرو من إلى اللو والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح عند سو بما هي من لا يهنو من المكسين رو يهنن سرى أي سرم كم يعلم ويلك إن يتصو ببزن جبل جاهلو لذانو قو أندان دكزي من إبالا أندان دكزي كجاهل عبادة كان لاند جاهل عبادة ياندان دعلمو تنكل في الشارع على بدفنا وبايب بالم فهلهم جاهل عبادة يهلهم علي من كل في الشارع المالك عن سلم قن كان دان لجاهلوش عبادة مي قزوتن اللهن استكاكلو تاوكو مي ساروتن عبادة استكاكلو تاوكو تلنا ساير بردود اللهن كمي قزو جاهلوش ياتفو يالمو كمي مثلاتو جاهلوش يعلم من الشارع من كل في الشارع من اين تعليم سيتنيا بمتنياتي لليس بكذي سنسكي صلاة سنين فقدال لهم يلليس عبادة لمسرس أنك أقال لهم بلو أصبو نيتو وإما هم بكذي سنسكي أنا مليون سلال أهون يتوسنا أعرف بيت أنكر بي عبادة سرال له بنشاطة بلو نيتو كونهين من كلفيتنيو علم ميهون أيهون أجريقين بزين كلفومان عندها هنا ساقاتا ميهولو يفتر الجهل كان شاطئا فيهن على جان المفترم عليه. أم تصوتن يوديك؟ هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ زلاجن عند مرادات اللب النجار اللي كذب في تمال فل. جاهل هنا سوداعي مهني تلمسيب عنده من حقنا النجار من. باطلنا ما يكون ملثا. كذب في تمن بلوان. أمر بالمعروف أن نهي عن المنكر دالا. فملكام ما زلنا كمدفونا غير مكلكل هين دالنا مدفونا غير كاية جاهل ليبلو زمين فلذاتنا غير مدفونا كاوكا فكينو يام مدفونا غير لما كاوما وين دادو طرونو بلو مياس امي طرونو هنون مياوكاون نغر فوش تتوكا تملكا تمنيا درقا هين نغر سروب لا يبارتاتا جاهل ليبلو بزا خيرنا غير لا يسوش لما يبارتاتا ليشو اي قبام مالتلو داعي مهوننا أمر بالمعروف أننا نهي عن المنكر يتلايونا أمر بالمعروف أننا نهي عن المنكر من دلنو أبب بيالن وهي مالك جاهلو تشمل استعصفوا بتي مثل نقر داعي النسجن تسينو من عفو فكراني أمر بالمعروف أننا نهي عن المنكر النس من دلنو تسينو جاهلو تشمل استعصفوا بتي مثل نقر داعي النسجن أبباب نقرنا هي مالك بدن بوقت الله تنسوش فالهون بكت من يوم جاهل لقبابتهم ما يسلبتهم ونقود داينو مالك أم تصصن يو هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ يسلف وشن منهج ميكارنو منهج وشن منقر وشن كالنسو تحذير مادرك أني منقر وشن تدنقفون داسك تلولو منناقر قديت هنووي إلى الضيكو. الجواب نعم، أو يجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف. يسلف وشن منهج ميكارنو منقر وشن بمولو تحذير مادرك كالنسو ما تدنقف قديت هنووي. هذا من النصيحة لله إهي لا الله بلوك ممكر ولكتابه لم تعصدهم ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فنصحنا أمي كثر لا الله نصيحة ما لم من ذنو يا الله أنت إذا تضمول ما تكبرنا ولكتابه ما لتو يا قرآن من مرأة ما تكبرنا ولرسوله سبال لنبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا ما تكبر يسوم من مرأة ما كثرنا ولأئمة المسلمين مسلم مريوش تنسيب اللمو كتساساتو سنساساتيو منقر بحق لايشيهونو دقمو ما قدنا مدفوني تاليك سالو الله اللي أساقك لاتو دعا مدرق يمساسر وعامتي مسيب اللمو لساتيو مسلم مهبرسك نصيحة مالك نسو منكر بطلو نقر مازز كمدفو نقر مكالكال يمساسلو تشكر ومرضى في سامم ومتايك بدو نقر وشالو تبوسه اللمة كذين أمي قطر أنجي ليلة عيد اللم نحذر من أهل الشروف كما تفوتوش الناس لك فعلا ونحذر من المناهج المخالفة لمنهج الإسلام إسلام النام من قد ميكارا ومن قد وشن بمولو كالناس تحذير النار قال ونبين مضار هذه الأمور للناس ينزي النقروش مدفون نتبوز الناس لسوتش النابرا رالا من قد ونحثهم على التمسك بالكتاب والسنة قرآننا حديثا اللي جبتهم إن برثات شوالن إن مكرات شوالن هذا واجب إيه بمان من يوم مسلم لاي باوك مسلم لاي بلو قديسا هنا قدينو ولكن نقرقن هذا من شؤون أهل العلم إيه علموش قدينو يعلموش ترانو ينسو درشانو ما الذين يجب أن يتدخلوا في هذا الأمر بزي قدام سمك بس قدي سامي هون بباشوا عواقي هون سوش ناتشوا تحذير من هذا ربط الناس تنكبوا وأن يوضحوه للناس بالطريقة اللائقة المشروعة الناجحة بإذن الله بالله فكان بتفقدوا تجدين نوتي ثم بهون من قدرش لسوش لعبر الرشوا قدي سا اللباشوا اللائقة ملت تجدي بهون من قدرش جاهل هون سوكن أحسنك قالوا بلو قبتو لا بلاش كلا ما هو كهنا حتى بدعك المسرة ولا ما استنكك بمن اللي جمر يشلا بس اللي بدي جمر يشلا المثال يشلا عند بدع الرمى كده يكانسوا أقولي إني اسمه سبب سنتو سوكو تجاجلوا أو سوكو نسي هنا يلا بس اللي بدي جمره هي نصيحة لنا هي مكرة لنا تشفينه أما أتوني يا ركانو بس ولا يالون لديت يا بردنا عالي مسا يتيق من دنا ميتر يالله مسكر يمك اغلي اندي نو كتبال اغلي اندي اندي عين السكر الله عليك انجي اشكركرون انا حقيقه ندبقوا زورا دار دارنا يهدو جاهل يونا توغل وانو قوم نغرون تاورا شكر الله من دنا شكر قرسون توي من دنا شكر سوكو كتبال اشقوي يبال شكروا من دنا وتناغر قوم نغرو من دنا يسوي يوم شكر من ناقر يسو شكر الله ببدفنه لا من سيبال بقى شكر الله شكره من دنو أني على أكم بشاكين شكر الله أني على أكم بشاكين شكر الله أني على أكم بشاكين ويم دقوان من ميبال أبابا لله ينكو أستاذ إلياس نيسموه عندان دوش من يدر قالو قليلا قليل ثلاثة وين من ثقة الله جبرة؟ أي ثلاثة قلت هنا مرة جايلنا على درسنا لما من يوم قل من النصف كتار درس حجر درس أخرج من النصف كتار درس أخرج كذاومة فمن مرة جانو ميكورة من دليل اللهم كتار درس ما كتار درس بلو صندا ميتسرو قال من المنزل ما أيام سوية كتار درس بلو كورة على حجر الدرجات ممتلئ تدرجوا يتسرو لازم إيش هاك هي طوال عمرهم تقدر إيش أقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قريمته ابن تيمية من يلاله الخطأ في العقوبة في العفو خير من العقوبة منه الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة إلى بيكر تالي مستفاد بقدات ليك مستفاد الشلال إلى شن نقدر بدل ما تدور لقاميون استقدر بقدات ليك مستفاد بيكر تالي مستفاد الشلال يتشالنو إلى من مالك نو لم سالي عندتو زمو سرتو لي هوني يشلال بميل ترتاري يسرا يغرفات ويم يغدي يا ارمجا ستو كذا بهالا سويو زموت على مسراتو كميرغاغت من يشالال زموت يسران سو زموت مسراتو سلال ترغاغته بلو نفسو يكرتا مدرك كذا بهالا كن سويو يكرتا مدرك ان نبربن تبلو اذا لا يسهتتنيا مون يشالال ወንጀል የሌለበትን ሰው ወንጀለኛ አድርጎ በመጥራት ላይ ከመሳሳት ማለት ግልጽ ነው ያባባ አንድ ምንም ያላጠፋ ቢዳዓ ያልሰራን ሰው ምናልባት ቢዳዓ ሊሰራ ስለሚችል ብሎ እሱን ከማፍረፍና ከዛ በኋላ ያ ሰው ቢዳዓ ሳይሰራ ተገኝቶ በሱ ላይ የወሰድነው እርምጃ ስህተት ከሚሆን ይልቅ የትኛው ስህተት ይሻላል ሰውየው ቢዳዓ ይስራ ማይስራ ስለማይታወቅ بدعا مسراتون اسكالا يهدرس بلن السلطور وادرقين أحسبن وهلا بدعا مسرامهون ترقاقضو يقرصا مادرقاتين سنتر مبالو يكلم إيش يكلم هذن مكنياتهم يعني ويسو حق لهم ميزن فوني على أقباب مدفوتهم يسدنو يالا أقباب يفرجننو يالا أقباب يشارعوي هنا فرد يسدنو بس سلاي إيهن من يوقن بيت أنا بيبزا لي لنور ربنا يمشي لو تفات من دنو بيني لا يبتشان يمساسات وانجنو لنور ربنا يمشي لو انجي كثوب ميمة عبد الحق عين ورمال عند عين التنقاك ياسفلقات أنيا جاهلي هون نسوش من دنو من نادرقو علموش تحذيري هذا الرقوبة ياسدنك قوبة لهم من نسال اللفت أقالي عالم أقالي سوريا عندي فلوال أقالي سلزي عندي فلوال انجي በራሳችን የመጀመሪያ ተናጋሪ ልንሆን አይገባም በተለይ ፊትና በፊትና ጉዳይ በጀርህና በታዕዲል ገሌ ትክክል ነው ገሌ ትክክል አይደለም በሚለው ቀዳሚ ኢማም ሊኖረን ይገባል ኢማም አህመድ ላ ተተከለም في مسألة ليس لك فيها إمام ብለዋል መሪ በሌለህ ጉዳይ ላይ አትናገር ብለዋል አንተ በፊት ሸኽ ያንን ንግግር ካልተናገረው ዓሊም ካልተናገረው አንተ አትናገር ብለዋል ሰው በቃ አላቅም ይያልክ ተቀመጥ كذبوا على علموش دفروا يالنقر في نقروا النسون تكتلوا اي قبل نجي علموش تعالى زم سلالو انيام زم بلنا نكمل وماو قررتي قبل يأيين وزم النبل بلو بيسي هلو لي قبل بتا اي قبل وليك علموش على لنهن اي قبل ملس امسارة يوطي ياكي ايهما افضل طلب العلم ام الدعوة الى الله سبحانه وتعالى كهولت يتوي الشالان يدين تمرت ممار ويستغمو ولا الله ترغي ما درقلا الجواب طلب العلم أولا نزي ولدت مجمرا من نتأثرون قروا سيدا يدين تمرت مماري شالا ويستعوى ما درقل ميلا ومن نتأثرون قروا سيدا بكذا متكثل ميمتون قروا شخو من دميلو ثمان طلب العلم أولا يدين تمرت ممار مجمرا مكلم يلبت قدينه لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم لأتم من بثو يدين أكتك ليلو بكر ولا الله ولا دين تأري لها درق أي شلم بمن فاقد الشيء لا يعطيه البال يللو سنن نقر لسات أي شلم جاهل يهون سو ولا من تندعو يا درق ولا يتين يو إسلام نترهم يا درق وإنه لم يكن وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله السودان لو قد كليله ولا الله تري لها درج دعوة لها درج أي شلم وإن دعا دعوة بها درج منقى فإنه يخطئ أكثر مما يصيب كمية ستاكل إليك مية ستاكل ومي بزاوم تهتاتو تفاتو يبزا الكلمات إليك بعلم لا يكالت مسرة سلزي فيشترط في الداعية داعيب هنا سولا شرطا او مسفرتا او ان يكون على علم قبل ان يباشر الدعوه ودعواه كما قباتو بفيت مجمريا بوقت لا يمهن اللبس سلمي ناقروا نقر علم لنورو اي قبام ايه مالت دعوة مي درقسو يمي تيكون دياجي مبلو مملت اللبس مالت فلزا سلمي ناقروا نقر ما وقع اللبس كذاو تجن أتنا أتجروج سلمي طيّك وطيّك ماوك كهنا ما شاء الله تروح علم له ماوك كهنا دقوه كنا وقصي التمولة داعي هنا إن جيه كداعي نت عقدم قديتا وقصي التمولة مهون أي تربك بتن وهناك أمور ظاهرة بإمكان العامي أن يدعو إليها زيجا عندن قلت هون قديوش تلويدي قديوش ما نين يوم جاهلي هنا سو دعوة لي أدرك باشي ميتلو والدايوتشال مثل إقامة الصلاة ثاني صلاة مسجد مثل والنهي عن تركها مع الجماعة صلاة بجماعة كمسجد ميتو توش قالوا تهو جماعنا تتوبلو مكلكلني مثل بزي ماذا زني مثل والقيام على أهل البيت البيت قالوا توش لا يتقطع تاريمهن نفس ممكر وأمر الأولاد بالصلاة يجوشن بصلاة ماذا هذه الأمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم نزي قديوش جاهلي منهم سو تماري منهم سو كتشو لمثالي عند منهم علم للوثو خمر ميتة مسلم بملكة دعوارك لخلان لمن خمر حرام هون يسو لاني علم مثل اللي جاهلني دعوة ما رقال كرنبلو زم ما لتي اللبس زينات السرى بملكة يعني نقر مقاومة اللبس كشالة دعوة ما رقال لبس قال شالة دمو قلتو يهيد الكزاكة بابي مدد هذه الأمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم لكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم نقرقن نزا أكت يميت أيكوهن يدين قدايوش يقه مالت يو يدين أكت مالت علما من نزو أكت مالت أمور الحلال التي تحتاج أمور الحلال والحرام حلال لنا يا حرام قديوش يا حلال انه حرام انه مالتني مثل وامور التوحيد والشرك يا توحيد لنا يا شرك قديني مثل هذه لا بد فيها من العلم ايه بوقت لا يمهنو اي كرينو اوقات وهلن دعوه لدرج بس يميجباو نغير كن عند سو دغمو عيني دعوه يرسي سلا شركنا سلا توحيد سلا هنا بلو بجهل ميقواز كون ايه دغمو ليلا قدين ليلا تياك يمياسنسا قدين رأسيني سلا شرك سلا توحيد هذا اللهم سلا توحيد الربوبية أنه كالا إيه توهي آه إنقداو سلا زي كونه شكري اللهم قفابت هذا اللهم ميبال من دلنا هم ميبالو وأنهون يديم قداي تتحل توحيد الألوهية أنتو سلا توحيد الربوبية دعوة مادرك إيه لأمه من أنتك ما يشد الله بستيناتا ملاكي مهونون ساين ناقرو سلا شرك ساين ناقرو أبرن مملك شرك مهونون الله تعالى كان مارد مثال الله تعالى كان درس اللي مالس الله تعالى كان مفرد اي شرك مهون ساين نجر سماينا مدرن يفطروا الله الحمد لله بجمع عند السجد يدرج عيناتنا عندنا يدرج جروحنا عندنا سما يدرج او الى اخره للوتشن ربوبيه يهونوا قدوسني يا الله السلطان يا الله النقوسنت مناجر وين يا الله عظمه تلاق الناس لسوش منجر الله يا الله تعالى كنا نسول بسني جبامة يا وانا ورسوله الذي قد يدعو ما درك من منقاهي خصوصا في علم ما يدرس به هنا منقى جين مقدم يلبس ليلة قدان السو من دنو يشرك لنا يتوحيد قدان أنا يسلزي وكثير لين يمكالة من لا من دنو دعوة لما درك المسوى دون ميبال علمك هل اللو عند سو من اللي يدرك دعوة يوتان إيه كوي علم واستراكونه لمن يعلم ويشن انقبالنا سوى يعلم في اللو مستمارات اللبس مال ما قبوا النقر من حسن إسلام المرء تركه